بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة. باعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ألف عين قاف. أختنا عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم وتقول: بالنسبة للمرأة في يوم الجمعة، هل يجوز لها أن تصلي الظهر قبل أن تقام الخطبة في المسجد؟ وجهوها جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإن المرأة عليها أن تصلي الظهر في الوقت بعد الزوال، سواء كان الخطيب قد خطب أم لم يخطب، ليس لها تعلق بالجمعة. عليها أن تتحرى الوقت، فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر صلي، سواء كان الخطيب خطب الجمعة أم لم يخطب، لكن عليها التثبت وعدم العجلة حتى تعلم أن الوقت دخل وأن الشمس قد زالت، ثم تصلي الظهر بعد ذلك. وإن صلت مع الناس الجمعة أجزأتها الجمعة، نصلت مع الناس الجمعة فالحمد لله تكفيها الجمعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تنصحونها بمتابعة التقويم سماحة الشيخ حتى تكون متيقنة من الزوال؟ التقويم ينفع، يعين على ذلك. طيب. التقويم، مراجعة التقويم يعين، لكن لا تعجل. بعد التقويم ربع ساعة، ثلث ساعة، حتى تحتاط لديها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة أيضا من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله أمة الله من الجمهورية العربية السورية. أختنا تسأل جمعا كبيرا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: أرجو أن تتفضلوا ببيان الأسلوب الأمثل للدعوة إلى الله، جزاكم الله خيرا. الأسلوب الأمثل بيّنه الله في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو الأسلوب، الحكمة العلم، قال الله قال رسوله، والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب، وجد بالتي أحسن بالأسلوب الطيب، ليس فيه عنف ولا شدة ولا تعيير، من يدعو بكلام طيب: يا عبد الله، يا فلان، يا أخي، لا يقول يا خبيث، يا حمار، يا كلب، لا يقول: يا أخي، يا عبد الله، يا أبا فلان، اتق الله، الله أمر بكذا، الله نهى عن كذا. هكذا تكون الدعوة. قال الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن، هم كفرة، جادلوا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم، من ظلم عامل بما يقتضيه ظلمه، لكن داعي يكون بالتي أحسن مع الكفرة ومع المسلمين، لأن هذا أقرب إلى قبول الدعوة. وقال الله سبحانه وصي النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا فانضوا من حولك. فالرسول عليه السلام كان لينا، ما كان فظا غليظا، كان يدعو بالتي أحسن، الكلام الطيب بالأسلوب الحسن. فالواجب على الداعي إلى الله والداعية إلى الله من النساء، الواجب على الجميع تحري الأساليب الطيبة والعبارات الطيبة والكلام الطيب والرفق في الدعوة، لأن هذا أرجى وأقرب إلى القول. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها جمع من القضايا كما قلت سابقا سماحة الشيخ، من بينها أنها تسأل عن صحة عدد من الأمور، من بينها ما يلي: الفاتحة على روح الميت كما يفعله كثير من الناس. ليس لهذا أصل قراءة الميت الفاتحة، وليس لهذا أصل، هذا هو الصلاة. إنما يدعى الميت بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار يتصدق عنه بالمال، يحج عنه، يعتبر عنه، هذا هو الوالد. أما يقرأ عنه القرآن ويثوب له، هذا ليس له أصل، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: يتردد على ألسنة بعض العامة أن أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الكوسة، هل هذا صحيح؟ لا يعرف هذا ولا أصل لهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: والدي رجل كبير في السن، وهو الآن مريض جدا، ودائما يريد أن يجلس عنده أي فرد من الأسرة، ثم تستمر في وصف حاله إلى أن تقول إنه كان يصلي وكان يقوم الليل، لكنه الآن لا يصلي نتيجة لعدم معرفته للأوقات، لكونه لا يسمع ولا يرى، فبماذا توجهوننا، ولا سيما وخوفنا عليه شديد جدا؟ إذا كان يعقل عقله معه أن يتغير عقله، يعلم في الكتابة أو بالإشارة التي يفهمها إذا دخل الوقت حتى يصلي. وهكذا جميع الشؤون التي يحتاج إلى تعليم يعلم إياها بالإشارة أو بالكتابة أو بأي طريقة يفهمها إذا كان عقله معه. أما إذا كان قد اختل عقله فليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: لدي رغبة شديدة في سلوك الطريقة المثلى للتفقه في الدين، فكيف أسلكها، وماذا أقرأ، وكيف أتفقه في الدين؟ نوصيك بالعناية بالقرآن الكريم، هو أصل كل خير، هو أصل العلم. نوصيك بالإكثار من تلاوة القرآن والتدبر والتعقل لمعانيه، وقراءة الأحاديث الصحيحة مثل عدوة الحديث الشيخ العلامة عبد الغني من عبد الواحد المقدسي، ففيها أحاديث عظيمة صحيحة، وبلوغ المرام للحافظ بن حجر كتاب جيد قد أوضح فيه الأحاديث الصحيحة والضعيفة، فهما كتابان عظيمان. ونوصيك أيضا باستماع برنامج نوع الدرب الذي يذاع من إذاعة القرآن كل ليلة، نوصيك باستماع هذا البرنامج، هو مفيد جدا. ونوصيك بسؤال أهل العلم من طريق الهاتف، من طريق المكاتبة، عما أشكل عليك. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لي صديقة أخذت مني بعض الأشياء ولم تردها، وأخجل أن أطالبها بها، فهل لي أن أنوي من جديد بأنها صدقة عليها؟ لا مانع إذا أبحتها جزاك الله خيرا. طيب. من دغيها أنك أبرأ فيها وأنك سامح فيها. طيب. هذا طيب، وإن طلب فيها حقها فلا بأس. إن طلبت قلت يا فلانة أرجو تردين علي حقي قرضي، لا بأس الحمد لله، وإن سامحتها وأبرأتها فأخبريها، ولك أجر الصدقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لي صديقة في المدرسة قد كنت أحبها جدا ولا زلت، لكني ألاحظ أنها بدأت تغار مني، ولا سيما في مسائل الدراسة والتفوق العلمي، وأحسست أن لديها شيئا من الوحشة، فبماذا توجهونني تجاهها؟ جزاكم الله خيرا. نوصيك بكلام طيب معها، والدعاء لها بالتوفيق، وإظهار محبتك لها، وعدم ازدرائك لها في ما قد يقع منها من خطأ، فإذا فعلت هذا إن شاء الله يزول ما هناك من الوحشة. عليك بالرفق والكلام الطيب وتقديرها وإظهار محبتها ونصيحتها والتعاون معها في كل ما يلزم من جهة الدراسة. جزاكم الله خيرا. تقول: تجاورنا سيدة شابة ولديها أطفال لم يتجاوز أكبرهم السادسة من عمره، وهي والعياذ بالله على علاقة سيئة جدا بجاراتها، وذلك بسبب الأطفال، فهي تحرض أطفالها على الرد بالحجارة على أي اعتداء عليهم من قبل أطفال الجارات، وهكذا تستمر في وصف جارتها لتسأل سماحتكم عن كيفية دعوة هذه المرأة إلى الطريق الصحيح. جزاكم الله خيرا. نوصيك بدعوتها إلى الله، وصية هذا الخير، وليكن معك بعض النساء الطيبات اثنتين ثلاث تزورونها وتنصحونها، لأن الواحدة قد لا تقبل منها، لكن إذا كنتم إذا كنتن ثلاث أو أكثر تنصحونها يكون أقرب إلى القبول والتأثر، مع الدعاء لها بالتوفيق والهداية. فالمسلم أخو المسلم، والمسلمة أخت مسلمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأنتم أولياء في بينكن مؤمنات فعليكن التواصي بالحق وعليكن رحمتها ونصيحتها ووصيتها بالخير والصبر ولو بالتكرار. نعم جزاكم الله خيرا. في سؤال طويل مختصره أنها تقول أود أن أعبر في هذه الرسالة عما أشعر به في هذه الأيام من ضيق بمن حولي من الناس لكثرة فجورهم كما تقول وقلة حيائهم وبعدهم عن الدين. ودائما أتساءل في نفسي هل هؤلاء الناس هم من عرفتهم منذ عام منذ عامين منذ نعومة أظفاري؟ والإجابة قطعا نعم. إذا لماذا أشعر بالغربة بينهم فلا يعجبني سلوكهم ولا ترضيني ميولهم؟ وذلك لأنها لا ترضي الله ورسوله. هذا ما شعرت بأنها الإجابة الصريحة على سؤالي. ولهذا فقد بعدت عن القريبات والصديقات، فهل من كلمة تتفضلون بها تثبتني على طريق الحق إن شاء الله؟ جزاكم الله خيرا. نعم نعم نوصيك بالصبر والدعاء لهن بالتوفيق والهداية ونصيحتهن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. فقد صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام قد أوذي وراء من الكفر والهجور ما لم تري، وصبر على هذا وأحسن إلى الناس ورحمهم وعطف عليهم مع إيذائهم له عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. قال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالمؤمن يصبر ويحتسب. والله يقول واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبر الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فاصبري وانصحيهم وتوجهي لهم بكلام طيب واستعيني بالله ثم بمن ترين من الخلق الطيبات في نصيحتهم تعاون العدل والتقوى. يكون معك من يساعدك في النصيحة والتوجيه والإرشاد ولا تيأس أبدا. الله يقول ولا تيأسوا من روح الله. ويقول لا تقنطوا من رحمة الله. فعليكن الصبر والنصيحة والاستمرار في الدعوة إلى الله والإرشاد مع السؤال لهن بالتوفيق. سؤال الله هن لكن أخوات اسأل الله لهن التوفيق والهداية والصلاح ويمن عليهن بالتوبة لا تجزعن ولا تجزع أبدا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين سين سين. أخونا له عدد من الأسئلة، في أحدها يقول ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة لما ورد في فضل قراءتها يوم الجمعة؟ كل يوم الجمعة وقت تقرأها في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار. ورد فيها حديث فيها ضعف لكنه ثابت عن بعض الصحابة عن أبي سعيد الخدري كان يقرأها ويروى عن ابن عمر ذلك. فإذا قرأتها فهو حسن إن شاء الله سواء في أول وقت في أول يوم أو في وسطه أو في المسجد حين تذهب إلى الصلاة أو بعد ذلك على أمر واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ورد عدة أحاديث في قراءة سورة تبارك كل يوم، ولكن لا أعلم هل أقرأها في الليل أو النهار، وهل يبدأ الثلث الأول من الليل بعد صلاة المغرب مباشرة؟ كلها فيها ضعف، كلها كلها فيها ضعف، ولكن إذا قرأتها الحمد لله قرأتها في الليل أو في النهار كله طيب. وعليك بقراءة القرآن كله، اجتهد في قراءته من أوله إلى آخره، كل ما قرأت تعود من أوله بالتدبر والتعقل، ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فاجتهد يا أخي في قراءة القرآن كله من أوله إلى آخره مع التدبر والتعقل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، إلى آخر الحديث. هل إذا أمسيت أقول اللهم إني أمسيت أو أصبحت؟ لأني لم أجد في الكتب لفظ أمسيت لهذا الحديث، جزاكم الله خيرا. يستحب الحديث حسن لا بأس به. طيب. الحديث حسن لا بأس به، ويستحب أن تقولها 4 مرات في الليل والنهار. فإذا مت من يومك كان هذا من أسباب العتق من النار، وهكذا في الليلة هذا من أسباب العتق من النار، وهكذا الأذكار الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار وفي آخره اجتهد في الاتيان بها، مثل سبحان الله العظيم بحمده 100 مرة، مثل لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 مرة كل يوم، هذا فيه فضل عظيم. النبي عليه السلام قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له خطاياه، فضل عظيم. الله أكبر. وفي بعض الروايات سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة صباح ومساء. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حر من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا في الصحيحين حديث عظيم. طيب. فأنا أوصي إخواني جميعا من الرجال والنساء أن يأتوا بهذا الذكر كل يوم، كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 مرة سواء في أول النهار أو في آخره، وإذا قال في أول النهار يكون أفضل، والله جل وعلا وعد في ذلك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بمثابة من أعتق 10 رقاب 10 عبيد أعتقهم لله، ويعطى 100 حسنة يكتب 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، ويكون في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي حتى تغيب الشمس، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمل. فأنا أوصي إخواني جميعا بهذا الذكر كل يوم، كما أوصيهم بأن يقولوا سبحان الله العظيم بحمده 100 مرة صباحا ومساء، وأن يكثروا أيضا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلينا ما طلعت عليه الشمس. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول لجويلة يخاطبها زوجته لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات. أوصيكم أوصي من يسمع هذه الكلمة أن يقول هذا الذكر 3 مرات دائما يكثر من ذلك، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات، فيه خير عظيم وفضل كبير. وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا سؤاله الأخير فيقول أنا أقرأ القرآن كل يوم تقريبا والحمد لله، لكني دائما أفكر وأنا أقرأ القرآن هل ينقص بذلك من الأجر، وهل عدم البكاء أو التباكي أثناء قراءة القرآن ينقص من أجر القراءة، جزاكم الله خيرا. الناس متفاوتون، فقراءة كلما كانت قراءة مع خشوع وبكاء من خشية الله صار الأجر أعظم، فنوصيك بالقراءة وإن لم تبكي، نوصيك بالقراءة والإكثار منها وتدبر وأبشر بخير، وإن بكيت كان خيرا إلى خير. المقصود نوصي جميع المسلمين بالإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل كل يوم كل ليلة كل ما تيسر، يكثر من قراءة القرآن حسب التيسير مع التدبر والتعقل وسؤال الله التوفيق مع العمل بما فيه من الأوامر والنواهي، ومع الثناء على الله سبحانه بما هو أهله وذكره جل وعلا. وفق الله الجميع. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رسالة وصلت الى برنامج من مستمع رمز الى اسمه بالحروف ح ب الف، يسأل جمعا من الاسئلة من بينها سؤال يقول: هل تصح الصدقة الى الاقارب ام لا؟ نعم. وهل نرد صدقاتنا ونتصدق بطعام او مال؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الصدقة في الاقارب صلة وصدقة، فيها أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة. نحن فقراء فهم أولى من غيرهم، والصدقة فيهم مضاعفة، وهي صلة رحم وصدقة. وأما الأغنياء من هدية إذا أهديت إليهم فهذا من صلة الرحم، هذه صلة الرحم، ومن أسباب المحبة والمودة والتقارب وصفاء القلوب. فعليكم بالصدقة، ووصيكم بالصدقة، ووصيك أيها السائل وغيرك لما يسمع هذه الكلمة، أوصي الجميع بالصدقة والكلام الطيب والدعاء للمسلمين والدعاء لأقاربك وإخوانك بالتوفيق والهداية وصلاح النية والقول والعمل، كل هذا مطلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الجمعة لها سنة أم سنة الضحى تكفي؟ يستحب قبل الجمعة الإكثار من الركعات، يعني يصلي ما تيسر وليس تراتبه، لكن يسن ما يسر الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يصلي ما كتب الله له، لم يعين شيئا، فليس لها راتبة قبلها، بل يصلي الإنسان ما تيسر، ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر، يسلم من كل جنتين، وإن صلى من حين يصل إلى دخول الخطيئة كله طيب كله حسن، يسلم من كل جنتين، ولها راتبة بعدها وهي أربع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فالسنة يصلي أربعة تسليمتين بعد الجمعة في المسجد أو في بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنتين في بيته، ولكنه أوصى من صلى يصلي أربعة، فمن كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وقال: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. هذا هو السنة، الأربعة أفضل من السنتين، سواء صليتها في البيت أو في المسجد. وفق الله جميعا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. اخيرا يسال سماحتكم ويقول: هل لنا ان نستغفر لاهلنا وذرياتنا وازواجنا وموتانا؟ نعم، يستحب لكم ذلك، ان تستغفروا لهم وتدعو لهم بالمغفره والرحمه، الاحياء والاموات اذا كانوا مسلمين، تدعون لهم بالرحمه والمغفره ودخول الجنه والنجاه من النار احياء وامواتا، لابيك وامك وابائك واجدادك وعماتك وخالاتك وجميع أقاربك المسلمين، تدعو لهم بالرحمة بالمغفرة بالعتق من النار بقبول أعمالهم، كل هذا طيب وأنت مأجور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثتها إحدى الأخوات، تقول: أنا أختكم في الله رحمة من الأردن. أختنا تقول عن نفسها: أنا أحب صلاة قيام الليل، لكن أحيانا يأخذني النوم، وأحيانا أستيقظ لكني لا أقوم إلا متثاقلة نتيجة للنعاس، فبماذا توجهونني حتى أقوم وأنا في نشاط ورغبة للصلاة ولذكر الله؟ نوصيك بالصلاة قبل النوم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه بالوتر قبل النوم، إذا كان الإنسان يخاف أن يقوم فالأفضل يصلي ما تيسر قبل النوم ثلاث أو خمس أو أكثر، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر واحدة قبل النوم. أما إذا اطمأننت أنك تقومين آخر الليل فهو أفضل. ونوصيك بالنوم مبكر، أن تنامي مبكرة حتى تقومي آخر الليل. أما مع السهر يعصر قيام الليل في آخر الليل، ولكن نوصيك بالتبكير بالنوم ووضع الساعة على وقت المناسب حتى تقومي إن شاء الله. فإذا لم يتيسر ذلك فصلي في أول الليل، صلي قبل النوم والحمد لله. وإذا فاتك قيام الليل بسبب النوم أو مرض صلي من النهار، صلي الصبح ما تيسر بعدد الركعات التي تفعلينها في الليل، صليها من النهار وزيدها ركعة استعيها. إذا كانت العادة خمسا صلي ستا ثلاث تسليمات، وإذا كانت العادة سبعا ولم يتيسر فعلها بالليل للنوم أو غيره صلي من النهار ثمان أربع تسليمات وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وزه من الليل نوم أو مرض صلى من النهار وشفع عادته كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكان في الغالب يصلي من الليل 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، فإذا شغله نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة 6 تسليمات. هذا هو السنة وهذا هو المشروع، وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا نعرض سؤالا لأحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله سيد أحمد عبد العال حسن من جمهورية مصر العربية يسأل سماحتكم فيقول: هل يجوز الحلف في المعاريف التورية أم لا؟ وهل من دليل؟ جزاكم الله خيرا. الحلف إذا كان صادقا لا بأس، يحتاج إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حلف أيمانا كثيرة وهو صادق عليه الصلاة والسلام، فإذا حلف للتأكيد وتطمين الشخص وهو صادق فلا بأس. أما المعاريض التي يعرض بها حتى لا يقع في الكذب، فإذا نوى شيئا وحلف عليه فلا بأس. إذا نوى شيء قال والله أن فلان مو بحاضر الآن، قصده في البيت المعين الفلاني ولا يستطيع يبين حاله وهناك البيت المعين وصادق فلا بأس في المعاريض. أو والله إن فلان لم يفعل كذا وكذا، والمراد ما فعله في وقت كذا أو في وقت كذا عند الضرورة إلى هذا الشيء، يعني وقت معينا ما فعله فيه، إذا كان في ذلك مصالح ودرء شر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.